اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم الفاضل وهذه الأيام الفاضلة بداية خير على الإسلام وعلى المسلمين، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد بينا أن الله سبحانه وتعالى أراد لمريم وابنها أن يكون آية للعالمين، فكان ميلاد عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيه من الإعجاز وفيه من القدرة وفيه من التفرد ما فيه، إذ أنه جاء بصورة وعلى صورة لم يسبق لها مثيل. وقد أهب الله سبحانه وتعالى مريم لتقبل قضاء الله سبحانه وتعالى فيها بأمور تحدثنا عنها فيما مضى. لذا لما اختلت مريم لعبادة ربها وكانت في منأى عن قومها، جاءها ملك الوحي إن جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام وبشرها وهو متمثل في صورة بشر، بعد أن طمأنها وأعلمها أنه رسول من رب العالمين، أنها سترزق بولد. وحينما سألت سؤال ابن جهاش والتعجب عن كيفية مجيء هذا الولد وهي التي لم تتزوج ولم تجني، أخبرها أن هذا قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فمن هنا كان لابد لمريم أن تؤمن بقضاء الله وقدره، فكانت النتيجة أن بدأت مراحل الحمل الطبيعية تأتيها كسائر النساء، ولا نلتفت إلى أي كلام يقال على غير هذا. فبعضهم قال إنها أنجبت بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد ثلاثة أيام أو كذا أو كذا أو كذا، لو أن الأمر كذلك لكانت هذه معجزة أخرى، ولكان لابد وأن يبينها وأن يجليها القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم قال فحملته، وتتبين أنه أداءها المخاض وهي آلام الولادة الطبيعية، فالأمر طبيعي كسائر النساء، مكثت مريم فترة. ولكن لما علت بطنها وبدأ الوليد يتحرك في أحشائها، القرآن الكريم يصور لنا قائلا فحملت فانتبذت به مكانا قصيا. لو أنك عدت إلى الوراء قليلا ستجد أن الله يقول واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هنا يقول فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، وكلمة قصير كما قلت تطلق على المعنى وضده، يعني تطلق على البعيد كما أنها تطلق على القريب. تقول قصى مني أي قرب، وقصى عني أي بعد، فهي تطلق على المعنيين، والمراد هنا أنها بعدت عن القوم، وهذا شيء طبيعي. فمريم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه المرأة تعلم أنها تعيش وسط قوم، هؤلاء القوم قوم برد وقوم لا يقرون إلا ما يرونه وما يحسونه وما اعتادوه، وما كان على غير ما اعتادوه فهم لا يصدقون، ولهم مواقف في أمور الدين والعقيدة. فمعلوم أنهم بنو إسرائيل الذين يقتلون الأنبياء، معلوم أنهم هم الذين قالوا لموسى أرنا الله جهرا، معلوم أنهم قوم الإيمان لا يعرف طريقا إلى قلوبهم. فمريم كانت تعلم علم اليقين أنها قد تلاقى بالذم والسب والاتهام والافتراء، لذا آثرت أن تبعد عن قومها، فأخبر القرآن فحملته، أي حملت بعيسى فانتبذت به مكانا قصيرا، أي بعدت في مكان بعيد. القرآن يصور حالها عند الواقع، وكما قلت كون القرآن يجيء بهذا الملحظ دليل على أن الولادة كانت عادية. القرآن يقول فأجاءها المخاض، فرق كبير بين أن تقول جاء فلان وأجاء فلان. جاء فيها الاختيار، تقول جاء فلان إن أنت جاي بمحض اختيارك وإرادتك. فالقرآن ما قالش فجاءت، أي فأجاءها، بمعنى أن جاءها ودفعها، فمجيئها ليس بإرادتها وإنما هو عن قهر واستراح. وأنت تعلم علم اليقين أن المرأة عند آلام الوضع يعني تذهب إلى أي اتجاه وتفقد الإرادة والسيطرة على نفسها تماما، لا تتحكم في الاتجاه ولا تتحكم في الصوت، والآلام كما قلت تفوق عندها حد العقل والتفكير. ومن هنا القرآن يقول فأجاءها المخاض، والمخاض هي آلام الوضع والولادة، ومعنى هذا أن هذه الآلام هي التي تسبق الولادة مباشرة، فهي على وشك وضع. وآلام الوضع تجعل المرأة تشير إلى أي شيء أو تعهد إلى أي شيء تريد أن تمسك به وأن تعض عليه، ودي أمور بنفعلها، بنقولها قطعة من القماش تعضها أو حد أو واحد من الباب كلها عض به أو كذا، إن لم تشعر تبدأ تستنفذ الطاقات التي تواجه بها هذه الآلام الشديدة في أي شيء، فتمسك بشيء أو كما قلت تقدم على شيء يعني بفمها أي كان الأمر. القرآن يصور فأجاءها المخاض، إلا كما قال إلى جذع النخلة، لم يقل القرآن الكريم فأجاءها المخاض إلى النخلة، وإنما قال إلى إيه؟ إلى جذع النخلة. وعشان كده أهل العلم قالوا لا بد وأن تلقي بالا لأمر هام. فهذا الأمر الهام أن هناك فرق بين أن أقول النخلة إذا هي ذات ثمر، وبين أن أقول جذع نخلة، فجذع النخلة هو الساق الذي لا ثمر له، يبقى اللي يدل عبارة عن إيه؟ عن إيه؟ زي ما طوال القرآن يبقى اسمه إيه؟ جذع، يبقى ساق طالع لكن لسه ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش الثمر. قالوا طبعا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ما قالش القرآن الكريم فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة، يبقى كان أي جذع قدامها أهل تروح له، لكن معنى من القرآن يعرف النخلة يقول فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فقالوا إذا هي نخلة معهودة أو جذع معهود معروف شاء الله لها أن تتجه إليه، شاء الله لها أن تتجه إليه. فماذا كانت النتيجة؟ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. هنا القرآن بيختزل حدث سمى موسى على ختم رسل الله، فمعنى أن القرآن أخبر أنها ستلد ولدا وهو عيسى. إذا هذه قضية لا شك فيها، بعض الناس قد يسأل ومع أي امرأة يقول لك والله هي في حالة الوضع والمخاض، نقعد نسأل طيب والله الوليد نزل حي ولا نزلت حي، ذكر ولا أنثى، ده شيء طبيعي. هذا الأمر لا يسأل عنه الآن، الآن ما تقولش يا ترى طيب هي ولدت ولا ما ولدتش، واللي ذكر ولا أنثى، لأن الله بشرها من قبل وبشرى الله واقعة، فمسألة معروفة. مريم بتلد يبقى شيء طبيعي، هتلد غلام كما بشر القرآن، وسينزل حيا لا تشويه فيه. وعشان كده القرآن اختصر الجزئية دي وانتقل مباشرة، قالت بعد فأجاء المخاط. بعض الناس يقول طيب هي ممسكة بجذع النخلة وبتصرخ، طب هتقول هي أو عندها عقل هتقول الكلام اللي احنا نسمعه ده؟ هي ما قالت هذا الكلام إلا بعد أن وضعت. فالتصوير الوضع ما جاش في القرآن يوم، إن ده أمر زي ما قلت مفروغ مفروغ منه. فبعد أن وضعت قالت ماذا قالت؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أظن معنى يا ليتني مت قبل هذا دي مسألة معناها واضح جدا، تتمنى أنها يا ليتها كانت قد ماتت قبل أن تلد وقبل أن تتعرض لهذا الموقف. قلت وكنت نسيا منسيا. إذا هو النسي المنسي إيه هو؟ يقول النسي في لغة العرب هو الشيء الحقير الذي لا يلتفت إليه ولا يحزن عليه إذا فقد. يبقى وهو موجود إحنا مش لا نبالي لا نلتفت إليه، ولو اتفقد مش مهم مش هنسأل عليه، إزاي الأشياء المهمة بقى راح فين ولا جنبينه وتدوره وعمله ونزع. لا زي ما بيحدث مثلا عندهم البيت زي إبرة البابور زي حتة حد حتة سيك، خلاص شيء حقير لا يلتفت إليه وهو موجود ولا يسأل عنه إذا فقد. البعض يقول إن الناس المنسي هي القطعة اللفافة، قطعة القماش اللي طبعها المرأة في أيام تنقيها يعني في أثناء الحيض، فبتيجي تلقيها وتنساها ولا بتفكر فيها تنساها، وتبقى عايزة كمان تنسى مكانها عشان تعرف ترميتها فين. البعض قال هذا، ولكن احنا نحمل على المعنى اللغوي العربي الأول اللي هو الشيء الحقير الذي لا يلتفت إليه إذا كان موجودا ولا يسأل عنه إذا فقد. طيب معنى هذا أو هذا الكلام في ظاهره إشارة إلى أنها تجزع ولا ترضى بقضاء الله فيها، وهذا يتنافى مع منزلتها من الإيمان ومكانتها عند الله. ومن هنا قال أهل العلم ما تحليل هذا، هي أمنت وسلمت ولا هي صاخطة وغير راضية؟ بعض أهل العلم قال إنها ما سخطت على قضاء الله وقدره فيها، وإنما حزنها وتمنيها أنها يا ليتها كانت قد ماتت قبل هذا أو كانت شيئا لا يلتفت إليه، ذلك خشية على قومها حتى لا يفتتنوا بسببها وبسبب والدها. ضرب فاللؤلؤ ده مش حزينة على نفسها أو سخطة على قضاء الله، لا والله هي تخشى أن تكون سبب ردة وفتنة وعذاب لبعض الناس، وده قد كان. البعض الآخر بيقول إذا قالت هذا الكلام لأنها تعلم أنها قد يساو إليها وتؤمى في عقبها وفي شرفها. ده رأي البعض الآخر، ودول بقى الجماعة الصوفية الطرق الكلام، يقول لك لا ده وهي تلد رفعت رأسها إلى السماء فوجدت مكتوبا في اللوح المحفوظ أنها وولدها سيعبدان من دون الله، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهذا طبعا كلام لا أساس له من الصحة لأنه لا دليل عليه. طيب الراجح إيه؟ الراجح إن زي ما قال أهل العلم والتحقيق إن المرء عند البلاء الذي يظن أنه ليس أهلا له وقد لا يتحمله يليل له هذا. بمعنى أنا وأنت قد نختلف، ولكن أنا وأنت قد أو نتحمل مهمة من الله، فأنا أظن وأخشى ألا أقوى على تحمل هذه المهمة، خوفي من التقصير في التعبير، مش جازع تقول لي ليه يا رب انت مش عارف تقول لا، خوفي من التقصير قد يوصلني الى ان اقول ذلك. وهذا ما فعله عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة، اخذ يبكي بكاء شديدا ويقول يا ليت ام عمر لم تلد عمر. ليه؟ مش جاز على قضاء الله، لا، وانما يخشى ان يلقى الله وقد قصر فيحاسبه الله على تقصيره. بنفس اللغة تتكلم مريم انها تمنت ان لو كانت قد ماتت قبل هذا او كانت نسيا منسيا، خشية الا تقوى على تحمل هذه المسؤولية وعلى تحمل مواجهة قومها، وهذا يجعلها عرضة لعتاب الله او لسخط الله وعقاب الله. ودي مسألة وردة، وعشان كده احنا دايما في مجالات الفتن وخشية الفتن ان انا قد لا اقوى عليها دايما دعائنا واذا اردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين. كده المدعى سليم تمام. فقالوا ان قول هذا من هذا القبيل، ولكن ليس فيه صمت ولا جزع ولا عدم رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فكانت النتيجة أن هذا الألم النفسي الذي تمر به وهو خشية التقصير وخشية أن تفتل هي، كان لابد لها من أن تكون لها أو يكون لها طريق تطمئن به. فماذا قال القرآن؟ فناداها من تحتها ألا تحزني. فناداها، الضمير عائد على مين؟ فناداها، الضمير عائد على مين؟ فناداها من تحتها، الضمير عائد على مين؟ في قراءة من لا، من تحتها بلا، في قراءة فناداها من تحتها. ولو يعني مشينا بهذه القراءة من تحتها، ها، فهيقولوا ايه؟ القراءة المشهورة قالت حفص عندنا فناداها من تحتها، اللي هو مين؟ قالوا انه جبريل. والمسألة دي اوقعتهم في اشكال. طيب فناداها من تحتها، يبقى ده اقتضي ان جبريل يكون فين؟ يكون فين؟ تحتها. طب وده ينفع؟ وده ينفع؟ طب ليه قالوا جبريل؟ ويمشوها ازاي مع من تحتها ازاي؟ قال المسألة بسيطة جدا عليكم السلام. التحتية دي احيانا بتتحدد بالقرب والبعد، واحيانا بتتحدد بالعلو والسفل. اقول تاني، احيانا بتتحدد بالقرب والبعد، واحيانا بتتحدد بالعلو والسفل، واحيانا بتتحدد بالمرتبة والمكانة. كم حالة؟ ثلاثة. هم لا ثلاثة، هي كل حالة بتاخد الصوتين. فلو اني هتكلم عن المرتبة والرتبة ولسه هيخش فيها كمان الزمن وتتحدد بالزمن، يعني هذا اربع حالات. فلو خدتها بالمرتبة والرتبة، فلما يجي لك مثلا عميد ومعه عقيد بتقول ده تحت منه وده اعلى منه، ده ايه رتبة، مش كده ولا ايه؟ ولا هم فوق بعض كده؟ ده رتبة. تمام. بالجمال انا مثلا عندي محمد واحمد، فبقول احمد تحت محمد، تحت يعني ايه؟ اصغر منه، ده الزمن، ده زمن. يبقى في مكانه رتبه وفي زمن وفي علو وسفل، فاقول الجماعه اللي فوق احنا تحت ايه؟ تحت منهم، ده علو وايه؟ ده علو وسفل. وفي بقى بالمكان، بالمكان. فالقريب من شيء معين، القريب من شيء معين تمام بنسميه جواره، والبعيد شويه نسميه ايه؟ تحته. هديك مثال بسيط جدا. اما بيجي نتكلم مثلا عن جمهوريه مصر، جمهوريه السودان، بتقول السودان ايه؟ تحت مصر. يعني ايه تحت مصر؟ او ده بقى تحديد الايه؟ المكان او الجهه، بيبقى تحت منهم. مثال بسيط قراني برضه، ربنا سبحانه وتعالى في غزوه الاحزاب بيقول: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم. جاءوكم من فوقكم يعني الناس وقفت كده، ومن اسفل منكم يعني الناس نزلت تحت رجليهم كده. امال ايه بقى؟ ده باعتبار المكان. المسلمين كانوا عند اطراف المدينه، عند حدودها. جاءوكم من فوقكم، ده اللي جوه المدينه وهم اليهود. ومن اسفل منكم، ده اللي جايين منين؟ من بره المدينه، ودول المشركين. فده باعتبار الايه؟ المكان. طبق الكلمتين دول على التعبير اللي معانا بقى. فناداها من تحتها، من تحتها يعني منين؟ منين؟ ده بقى مكان ولا مكانة ولا زمن ولا ايه اللي احنا قلناه ده بقى؟ يبقى مكان. فهنحدد النخلة اللي هو عندها هي هكذا تمام، وهو بعيد كده يبقى اسمه ايه؟ من بعدها. لو جه من جوه من ورا منها كده يبقى اسمه ايه؟ فوق منها. تمام؟ الصورة بقت واضحة في الذهن كده، ادي المعنى ومفيش مشكلة. يبقى اذا فناداها من تحتها، يبقى المراد الرابع، والرابع لان البعض قال انه اللي نطق عيسى بدليل انها لما هيسالوها فاشارت ايه؟ اليه. يبقى هي جربت عليه كلاما من قبل. ايا كان ده وارد وده وارد، قد يكون جبريل هو الذي نادى، ويبقى المعلوم من تحتها يعني بعيد عنها وتحته مكان تمام. وقد يكون هو مين؟ عيسى، وانطقه الله لها ايناسا لها وتسكينا لحزنها وقلبها. الا تحزني. اولا ايه هو الحزن؟ الحزن هو الم يصيب النفس على فوت ما تتمناه او عدم ادراك ما تتمناه. يعني انت لو فاتك شيء انت بتحبه بتحزن، ولو ما ادركت الشيء انت بتحبه برضه بتحزن. يبقى سواء فاتك ده في الماضي، او ما انتش عارف تحصله ولا الحاضر والمستقبل، بتصاب بايه؟ بتصاب بحزن. فمريم كما قلت هي تعتقد ان هذا الذي حدث لها سيجعل يعني ثناء الناس عليها وتقديرهم لشرفها وكرامتها وكذا وكذا. تعتقد ان ما حدث لها سيجعل هذا يفوتها، او قد يفوتها انها لن تكون اهلا لتحمل هذه المسؤوليه فتقص فيها بدل الله. سواء هيفوتها تلاقي القوم عليها وكذا وكذا فهتطعم جرزها وشرفها، او هي حزين على ان هيفوتها يعني عدم الالتزام فتقصر فيما يعني القي عليها. السلام عليكم. فالنطق كان للتسريع والتسريع، الا تحزني، ادي واحد. فاراد ان يثبت لها ان معيه الله ستلاحقها. تحزنيش، ربنا معاك. البدايه ايه؟ الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريه. ونمشي كده بقى. ايه هو السري؟ ايه هو السري؟ قال السري النهر الصغير او الجبل الصغير ده سموه ايه؟ سري، لان الماء يسري فيه، يعني بيمشي كده لكن يبقى صغير كده. طيب قد جعل ربك ايه تحتك سري، يعني ايه انا فوق منه كده؟ تفهمها ازاي تحتك ايه؟ تفهمها ازاي تحتك ايه؟ عشان تفهم قد جعل ربك تحتك سرية ترجع لآية أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ربنا سبحانه وتعالى بالحق بالمحبب في حق مريم وولدها وآويناهما إلى الربوة، الربوة اللي هي المكان المرتفع من الأرض، هي في مكان مرتفع من الأرض عالي جدا. والله الصغير ده فين؟ يبقى فين؟ يبقى اسمه ايه؟ تحتها الله. زي ما القرآن صور في الجنة تجري من تحتهم الانهار، يعني مش مشين هم على المية، ده هم في مكان مرتفع والنهر فين؟ في مكان اسفل كده. وضحت اللي هو عشان كده بقول لك لما تحب تعرف ها؟ قد جعل ربك، ونشوف بقى الجعل بتاع الجنة تحتك ايه؟ سرية، يبقى تعالى تتذكر إلى ربوة ذات قرار ونعم. تمام؟ تحت السرير. يبقى كفر لها الماء، سواء بقى للشرب أو للطهارة أو للوليد أو ما شابه ذلك. وتسأل ما الذي كفر لها الماء؟ فالإجابة معروفة. وده زي ما قلت أيضا طمأنة فعلية، لا، أن معية الله تلاحقها. أدي واحد، قد جعل ربك تحتك سرير. وهزي إليك بجذع النخلة، وهنا برضو القرآن مصر يقول ايه؟ جذع. قلنا الجذع هو ايه؟ الساق الذي ايه؟ لا ثمر فيه، بل الثمر. وهنا بقى مرحبان الأول وهزي. طب ليه وهزي؟ طيب ما هو كان في قدرة الله أن ينزل لها الثمر دون أن تهز كده؟ يجي الحد عندها أن تنزل الثمر دون أن تهز. طب ليه وهز؟ فراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الأخذ بالأسباب. وده بيرد بقى على بعض دعاة التصوف اللي يقول لك لا، الاخذ بالاسباب يتنافى التوكل على الله. ده براء وجهل، ده براء وجهل، لان الدين مفهوش كده. فلو انا ما اخذتش بالاسباب ده ما بقاش اسمه ازاي تنافى مع التوكل. اذ كان التوكل هو ان تاخذ بالاسباب وتفوض المتائب لرب الاسباب. فهم اللي بيكونوا الكلام ده يعني مش فاهمين يعني ايه توكل. أما ترك الأسباب فلا يسمى توكلا، وإنما يسمى تواكلا. فرق بين الاثنين. وده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه، الرجل الذي جاء عند باب المسجد، ده أنا داخل أصلي من الباب، هيضيعني البعيد بتاعي، فراح ساب البعيد وداخل باب المسجد وتوكلت على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب البعير اعقلنا اربطها. فقال اني متوكل على الله. يعني دخل صلي له خلاص خدني ولا شوف التعبير، قال اعقلها وترك. هو ده معنى مفهوم التوكل. اعقلها يبقى تاخد بالسبب، بعد ما تاخد بالسبب تعمل ايه بقى؟ تتوكل. لكن قبل ان تاخد بالسبب وتترك السبب ده لا يسمى توكلا، وانما يسمى توكلا وتمطعا. وده اللي هم عاملين يقول لك لا تاخذ من الاسباب الا بسبب. مين اللي قال كده؟ موسى لما ذهب ليتعلم اخذ معه طعامه اتينا ايه؟ غداءنا. انا باخذ الاسباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا اخذ ايضا بالاسباب. فتاخذ بالاسباب ده لابد ان يكون. فيعلمنا الله سبحانه وتعالى ان الانسان مهما كان في اشد حالاته وفي اضعف حالاته يتحرى الاخذ بالايه؟ بالاسباب. وما يقولش اللي انا هعمله يعمل ايه؟ لا، اعمل واترك النتيجه لمين؟ لله جاز مدام تقول له انا يعني هزيت لا امرأة ضعيف ولسه والدة تهزي وتأمل. لكن كأن الله يقول لك افعلي ما عليك واترك الثمرة لنا في جعبة. واحد يقول له هزي على عبد طرفه فهزي. ايه اللي حصل؟ ان الجزع الذي لا ثمر فيه في لحظة اثمر واسقط رطب الجميل. مش اي حاجة كمان. لا يعني الجزعة الذي لا ثمر فيه في لحظة أثمر وأسقط رطب الجميل. مش أي حاجة كمان. لا يعني يقع لأنه اقترب من وقت الجن خلاص طاب كما يقولون طاب كما يقولون. شوفي وهزي إليك دي النقلة ساقط عليك مش مستسقط تساقط يعني العملية بسم الله ما شاء الله رطبا ايه رطبا مش اي رطب جميلة. ومن هنا اهل بقى العلم اللي دايما يحبوا يربطوا العلم بالقرآن فقال الله طب وش معنى الرطب مش معنى الرطب مش معنى. فبدأوا يجيبوا الرطب ويشوفوا ايه الحكاية دي. فاكتشف ان افيد شيء للمرأة في حالات الحمل وعند الوضع وبعد الوضع والرضع. وصرت بينفع المرأة وما فيه من مادة حرارية تعين المرأة على تسهيل عملية الولادة. وبعد الولادة تبقى قيمة غذائية وحرارية خطيرة جدا وعود المرأة كثيرا مما يعني نجمت من دم. فاتفقوا ان اصلح حاجة للمرأة الرطب. انت في حالة الوضع اصلح حاجة للمرأة سبحان الله. فشوف مين اللي دلها على ده ومين اللي نبهها لده ومين اللي علمنا احنا ده. ولذلك كلنا انا ما بتبقى الزوجة عندي خلاص في حالات الوضع دايما اكلها رطب كثير وضعت ذاك الرطب كبير وابقى مصر على هذا بسم الله ما شاء الله. اولا ما ينحنش المعدة وفي نفس الوقت اكثر حاجة تفيد الجسد وتديله طاقة حرارية تبعث على التحمل وتعويض ما فقدته هذه المرأة. يبقى دي تساقط عليه في رطبة الجميل. فشوف بقى ربنا شوف كفل لها كم حاجة. فكل كفل لها الاكل وشرب كفل لها الشرب وقري العين. طيب احنا عرفنا الاكل والشرب يقري العين دولا. البعض قال بمنظر الماء والخضره ودي احسن حاجه تقرب بيها الايه النفس. والبعض قال وقري عين برؤيه ولدك. من بقى لما يشوف ابنها خاصة بقى لما يكون نمر بسم الله ما شاء الله يعني وده مين؟ ضعيف ضعيفة. فبالنظر إليه وعشان كده كان دايما يقول إيه ثلاثة يجهدنا الإيه؟ الحجر الخضرة والماء والوجه الإيه؟ الحسأل الثلاثة هم بقى عندها خضرة وبقى عندها ماء وبقى عندها إيه؟ وجه الحجر. هذه أدول ثلاثة يمهدنا ليه الحزن الخضرة والماء والوزن الحسن. فربنا سبحانه وتعالى جابوا بقى كفل لها الحالة الجسدية والحالة النفسية. الحالة الجسدية والحالة ليه الأكل والشرب والحالة النفسية قرر ليه قرر العلم كده اللي تأتمس بنا الناس. طيب هيحدث إني هيأتي من يعكر عليها الصلاة. فجاء قوم العالى فإن طرين من البشر أحدا أي حد قل يا صلاة فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهنا بقى لنا عدة وقفات. الوقفة الأولى لماذا أمر الله بالصمت على الكلام؟ ممكن احنا دينا بالمحة كده في اللقاء الماضي هذا واحد. اثنين، هل يجوز الصيام عن الكلام؟ يعني ممكن انا دلوقتي اقول انا اقعد يوم صايم عن الكلام، يومين صايم عن الكلام، ثلاثه صايم عن الكلام، ينفع؟ انا زعلت في حاله او انتم صايمين عن الكلام دلوقتي، ردوا عليا، ينفع؟ ينفع اي كلام؟ اصوم، اصوم في التعليم، اصوم عن الكلام، ينفع؟ يجوز او لا يجوز؟ انا شايف ان احنا انا شايف ان احنا هننتقي بعد العيد، قابلت وراها حاجات قبل كده، قابلت انطر ايه؟ هننتقي بعد العيد، نشوف بقى القضية الفقهية دي اللي هتتعلق بينا ان شاء الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم ان يفهم. نعم. لا لا يعني اكتبوا لنا اسبوع. انا هيبقى اول يزول المسالك تقرا القران. هاخد بقى يعني راحه معلش يعني اجازه عيد بقى. هو ان شاء الله تعالى احنا بس بنمشي الاخوه اللي ربنا يكرمهم بكره البحر، وده كلام كان المفروض يعرفوه من قبل يوم واحد بالحجه. بيهتم للمضحي ألا يقرب ظفرا ولا شعرا، يعني لا تقص ظفر ولا تحلق شعر، وده بلفظ حديث في صحيح مسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقربن شعرا ولا ظفرا، ما تجيش جنبهم. وقال أهل العلم أن العلة في ذلك أن هذه الأشياء تشهد معك دم أضحيتك إن شاء الله تعالى، فتأتي شاهدة عليك يوم القيامة. ده أمر. الأمر الثاني طبعا اللي هيختار أضحية، الأضحية على السريع كده بيكون ليها شروط، هي سنة مؤكدة على الذي يملك ثمنها فائضا عن حوائجه الأصلية في يوم أو أيام العيد. فليعرف أن هي لابد أنها تتوفر فيها شروط. هلا طبعا بيشترط فيها السن، ومش هتروح للجزار تقول له اديني شهاده ميلاد. انت بتساله تقول له انا عايز يعني كنت اجيب خروف او بيج. لا ده يعني فهتجيب خروف يبقى لا يقل سنه عن 6 اشهر. لا يقل، لكن دي مش مشكله. هتجيب جزء من المعزه يبقى لا يقل سنها عن 7. تمام؟ والجزار هو الامين على هذا، قل انا عايز وضحيه لان عندها سنه او خروف لا يقل عن 6 اشهر، وهو المتحمل هذا بالمال لله. طبعا لابد فيها من شروط اللي هي الا تكون عمياء ولا عرجاء ولا هزيله ولا مريضه ولا عجباء، يعني ما تكونش مقصوره القلب ولا مقطوعه الاذن، يعني بالعربي تكون خاليه من العيون. فمش تروح تقول له ايه؟ ايوه هات لي البتاع اللي بيعرض ده، هتنزل لي كام بقى عشان بيعرض؟ وقول له طبعا انت عشان تنزل لك 30 40 جنيه، ما ينفع هذا، انت تقدم هذا لله رب العالمين، وهذا الدم يغفر لك به، يغفر لك به، فشوف بقى عشان ربنا يغفر لك عندك استعداد تدفع 500 جنيه ولا عندك استعداد عشان ربنا يغفر لك، فيغفر لك به. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة فاطمة: قولي واشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها. فإذا بتختار الشيء غير بعيد، أما إذا اعتراه العيب وهو عندك، يعني أنت بتسأل بعيدة لكن وهي عندك أضلاع كسر ولا لسانها طارت ولا وقعت كسر الدجاجة عرجة، فلا شيء في هذا، لكن في الأصل ألا تختارها وهي إيه؟ وهي معيبة. والأضحية إن شاء الله تعالى الغاية فيها أنها تسلف ثلث لك ولأهل بيتك، ثلث للفقراء، ثلث للإهداء، الأهل الأقارب ما تخلطش بين ثلث الفقراء وثلث الإهداء. ويشترط أن يلتقى أفضل الأسلاف لمين؟ يشبكوا لعيالك، لمين؟ الفقراء، لأن ما لك ولأولادك تأكله ويتحلل. أما ما كان للفقير فهو الذي يدخر لك في خزينة الرحمن. فانظر إلى ما تدخره من نفسك، هذا إن شاء الله تعالى بإجابة شديد، وأسأل الله العلي العظيم إن شاء الله يبقى من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث، يعني بقالك أول يوم يجوز وثاني يوم يجوز وثالث يوم يجوز، كل ما تمكنش إن شاء الله تعالى من الذبح في أول يوم. ولكن لا يجوز لك أن تقدم الذبح قبل صلاة العيد، يعني الناس ممكن تقول لك أربع مرات بلا عشان حلاوات الذبح، ما يصح ما يصح، تمام؟ فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو من ذبح بعد الصلاة فإنما تم لسنتنا وقدم النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فهو لحم قدام من الأهل، خلاص لا في بقى نسك ولا في التزام بسنة ولا كذا ولا كذا. نعم نعم، الأدعية كثيرة، وأنا دايما في المسائل دي حتى لا نشق على الناس نقول إن الإنسان يكثر من الدعاء بما يزال قبله. وأنا أصحكي إن يا ليتنا يعني نحاول هذه الليلة نحميها ونقيمها، ويا ليتنا بدل من أن ندعو ندعو لأنفسنا يا ليتنا ندعو الإخوة من المسلمين في البوسنة والهرسك والشيشان وأفغانستان وفلسطين وفي الصومال وفي أريتريا، هم والله هي دي أحسن آلية نقدمها لهم. طبعا إحنا للأسف نعجز عن المساندة بالسلاح والزراعة وكذا وكذا وكذا والنفس، وحتى الماء أصبحنا عاجزين عن المساندة دي، وأصبحنا الآن لا نملك إلا نعم لا إحنا أصبحنا المكره عاجز، وإحنا مكرهين للأسف الشديد أنا وأنت، أما الأهل الحسن فدول هم لا شك فيه متخاذلين، كلمة متقاعد دي متخاذلين كمان، دي مسألة ما فيها اتصال، أما أنا وأنت فعاجزين يعني مكرهين فعاجزين، فنسأل الله السلامة ونسأل الله أن يرزقنا من يعتني فينا بكتابه وبسنة نبيه، ومن يقوم ويغض لنصرة المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأهله وأن ينصر المسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن يخذل من خذلهم، وأن ينتقم ممن ظلمهم، إن من جميع مجيب الدعاء. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وكل عام وأنتم